والمطلق له له أبواب أخرى، لهذا نقول عام خصص وليس مطلق. نعم. كيف؟ كيف؟ لا لا، لا بد من ثبوت دليل في الحكم، لا بد. يقول مظان إجماعات الصحابة في الغالب تجدها في كتب الخلاف العالي التي تعتني مثلا في الخلاف في القرون الأولى، مثلا في كتب ابن عبد البر وكتب ابن المنذر، تجدها مثلا في المصنفات التي تعتني بالآثار، هذه من مواضع الخلاف في مواضع معرفة إجماع الصحابة. الله أعلم.